بل سمعوها بآذانهم من أفواه العلماء، فأما دعواهم أن قط أنها الكتاب، فعلماء التفسير قد اختلفوا في تأويل هذه اللفظة، ولسنا نحفظ عن أحد منهم أنهم تأولوا قط الكتاب. وعن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: عجل لنا قطنا، قال: عذابنا. وعن سفيان عن أشعث بن سوار عن الحسن في قوله: ربنا عجل لنا قطنا، ربنا عجل لنا قطنا، قال: عقوبتنا. وعن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال: نصيبنا من النار. وعن سفيان عن ثابت بن هرمز عن سعيد بن جبير في قوله: عجل لنا قطنا، قال: نصيبنا من الجنة. وعن وكيع عن سفيان عن أبي المقدام ثابت بن هرمز عن سعيد بن جبير: عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، قال: نصيبنا من الآخرة. وعن عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن عطاء الخراساني في قوله: قطنا، قال: قضاءنا. وعن أشعث بن عبد الله عن شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد في قوله: عجل لنا قطنا، قال: رزقنا. قال: باب ذكر استواء خالقنا العلي الأعلى الفعال لما يشاء على عرشه، فكان فوقه وفوق كل شيء عاليا، كما أخبر الله عز و... كما أخبر الله جل وعلا في قوله: الرحمن على العرش استوى. وقال ربنا عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في تنزيل السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. قال الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. فنحن نؤمن بخبر الله جل وعلا أن خالقنا مستو على عرشه، لا نبدل كلام الله ولا نقول قولا غير الذي قيل لنا، كما قالت المعطلة الجهمية: إنه استوى على عرشه، لا استوى، دولة استوى. كما قالت المعطلة الجهمية: إنه استولى على عرشه، لا استوى، فبدلوا قولا غير الذي قيل لهم، كفعل اليهود كما أمروا أن يقولوا حطة فقالوا حنطة، مخالفين لأمر الله جل وعلا كذلك الجهمية. نعم، هذه المسألة، لكن أنا نسيت أن أعلق على شيء يتعلق بالأحاديث الماضية التي مرت معنا في مسألة الرجل، حتى يضع الله سبحانه وتعالى رجله أو قدمه في النار أو على النار. هذا فيه أيضا إثبات الرجل لله سبحانه وتعالى أو القدم، وأن القدم تسمى رجل. الجهمية يؤولون ذلك بأن الله سبحانه وتعالى يقدم للنار بعض خلقه، فيضع فيها قدمه، يعني ما يقدمه لها. طيب، ما هو نفس الحديث مروي رجله؟ سيقولون: طيب إذن هذا خطأ من الرواة. لا، نقول ليس خطأ من الرواة، لأن هذا رواية بالمعنى، صحيح ولا لا؟ ولا الرواة كذبوا؟ يعني كيف يخطئون هذا الخطأ؟ القدم يسمونها رجل. إيه نعم، رواها بالمعنى. طيب ماذا تريدون يا أهل السنة؟ نريد أن السلف كانوا يفهمون أن القدم هي الرجل، إذا كانوا يفهمونها على ظاهرها، ما كانوا يفهمون قدمه، يعني شيء قدمه لها. وهذه الرواية رجله، نعم نقول بالمعنى، واحدة منها بالمعنى، يعني هي نفسها عن أبي هريرة ونفسها عن كذا، واحدة منها بالمعنى أكيد لا شك، واحدة قالها النبي صلى الله عليه وسلم قدمه أو رجله، ثانية قدمه أو رجله بالمعنى. إذا قال النبي قدمه فرجله بالمعنى، إذا قال رجله قدمه بالمعنى. ما يهمني، اللي يهم أن السلف لما رووها بالمعنى فسروا القدم بالرجل والرجل بالقدم، ولم ينكر ذلك أحد من أهل الحديث قاطبة. فإذا السلف كانوا يفهمونها هكذا. طيب، تقول الجهمية: طيب أنت، نحن سنؤول حتى رواية الرجل، فنقول رجل معنى جماعة، الرجل تأتي بمعنى جماعة في العربية، وعندهم عليها أمثلة. طيب، هي قدم اللي بمعنى ما يقدمه سيؤولونها إلى رجل بمعنى جماعة، سيفهمها الصحابة أو التابعون الذين رأوا بالمعنى، سيفهمونها سيرون بالمعنى على يعني بمعنى مفسر ولا بمعنى أغمض؟ من المفترض أنهم يأتون بمعنى أوضح وليس بمعنى أغمض. ثم ما يقدمه لها ليس هو هو جماعة من الناس. ثم إذا كان يضع فيها ما يقدمه لها، هذا سيكون في أول الأمر، ليس بعد أن تقول زد، بعد أن تقول هل من مزيد. يعني هو وضع قدمه فيها بمعنى ما يقدمه لها، قدم لها وانتهى الأمر، بعدين قالت هل من مزيد، بعد أن أدخلها يعني وضع فيها قدمه ما قدمه لها. فإذا هنا ليس ما قدمه لها بالضرورة، ليس ما قدمه لها بالضرورة، ليس هذا المقصود. طيب، الآن الباب هذا مسألة استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه، ذكر الآيات فيها، وهذه من المسائل الواضحة والتي كثرت فيها الآيات والحديث وأقوال الصحابة، وخالف فيها الجهمية وقالوا استوى معناه استولى، وعندهم من ذلك شبهات، فيقولون العرب قد تقول استوى الملك على عرشه بمعنى تم له الملك، فنحن نقول استوى الله على عرشه بمعنى تم له الملك، وهل كان ناقصا؟ لا، هو ما كان ناقص، لكن هو يعني فقط يريد أن يقول لك تم. لا، ما في ما كان ناقص لكن يريد أن يقول لك تم، لا هو تام قبل وبعد. فيأتي الجهم يقول لا، أنتم إذن تقولون هو ما كان مستقرا على عرش ثم استقر، نقول إيه نعم، ما نقول هذا، نقول هذا، نقول إنه ما كان استقر، ما كان على العرش قبل أن يخلق العرش، ما كان على العرش، على عليه واستقر عليه وجلس عليه بعد أن خلقه، نحن نقول هذا، ما عندنا مشكلة، أنت اللي عندك مشكلة. لكن عندما نقول إنه ما تم له الأمر ثم تم له الأمر، فهذا نقص في الله. الحاكم الذي يستوي على عرشه بمعنى يتم له الملك ويتم له الأمر، هذا لأنه ما كان حاكما ثم حكم، هذا لأن كان في زعزعة أمنية في بلده ثم صار استقرار أمني، هذا لأن كان هناك من ينازعه ثم غلب هذا الحاكم، فعند ذلك نقول الآن تم له الأمر، الآن استوى على عرشه، هذا إن صحت. طبعا هم يأتون ببيت شعر استوى بشر على العراقي، يعني سيطر عليها، وهذا بيت شعر ليس مما يحتج به لأنه متأخر، نحن لا نحتج بالأشعار إلا إذا كانت الأشعار يعني قيلت في الزمان الأول في العصر الجاهلي أو في أول زمان النبوة، قبل أن يختلط لسان العرب بلسان الأعاجم، بعد أن اختلط لسان العرب بلسان الأعاجم وأسلم كثير من الأعاجم ودخلوا وصاروا يتكلمون بالعربية، وتعرف يعني اللغات تتلاقح، ما عاد كلام الناس حجة، الحجة إذن قبل. فإذن هذه شبهاتهم كلها باردة ولا قيمة لها. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. قال عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب أنه كان جالسا في البطحاء عن في عصابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فيهم، إذ علتهم سحابة فنظروا إليها فقال هل تدرون ما اسم هذه؟ قالوا نعم هذا السحاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمزن؟ قالوا والمزن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والعنان. ثم قال هل تدرون كم بعد ما بين السماء والأرض؟ فقالوا لا والله ما ندري. قال فإن بعد ما بينهما إما واحدة أو إما اثنتان أو 73 سنة، والسماء التي فوقها كذلك، حتى عددهن 7 سماوات كذلك. ثم قال

الرجال عاصم اللي هو ابن بهدلة، عن زر بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود. وهذا يدلك أن عاصما الذي يقرأ الأشعري اليوم بقراءته مجسم على أصولهم يعني، فوجب أن لا يقرأ بقراءة واحد مجسم. نعم. أحسن الله إليكم. وعن حماد عن عاصم عن المسيب بن رافع عن وائل بن ربيعة عن عبد الله قال: بين كل سماء مسيرة 500 عام. قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود قال: ما بين سماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سماء مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام، والعرش فوق السماء، والله تبارك وتعالى فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. عن عبد الله بن خليفة أظنه عن عمر أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أدعو الله أن يدخلني الجنة. فعظم الرب جل ذكره فقال: إن كرسيه وسع السماوات والأرض، وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله. قال: حدثناه يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا يحيى بن أبي بكر قال: أبو بكر ما أدري الشك والظن أنه عن عمر، هو من يحيى بن أبي بكير أم من إسرائيل؟ عن عبد الله بن خليفة مرسلا ليس فيه ذكر عمر، لا بيقين ولا ظن، وليس هذا الخبر من شرط، لأنه غير متصل الإسناد، لسنا نحتج في هذا الجنس من العلم بالمراسيل والمنقطعات. حدثناه سلم بن جنادة قال: حدثنا وكيع قال ابن خزيمة، وحدثنا بشر بن خالد العسكري قال: حدثنا أبو سامة قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن سعد بن معبد عن أسماء بنت عميس قالت: كنت مع جعفر بأرض الحبشة فرأيت امرأة على رأسها مكتل من دقيق، فمرت برجل من الحبشة فطرحه على رأسها، فسفت الريح الدقيق، فقالت: أكلك إلى الملك يوم يقعد على الكرسي ويأخذ للمظلوم من الظالم. وعن عطاء بن يسار عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة 100 درجة، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، ومن فوقها يكون العرش، وإن الفردوس من أعلاها الجنة، من أعلاها درجة، ومنها تفجر أنهار الجنة الأربعة، فسلوه الفردوس. قال: وقد أمليت هذا الباب في كتاب ذكر نعيم الجنة. وعن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قدمين والعرش لا يقدر قدره. وعن سعيد بن جبير عن أعد انقطاع الصوت. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الكرسي موضع القدمين. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكرسي موضع قدميه والعرش لا يقدر أحد قدره. وعن هشام وهو ابن عروة عن أبيه قال: قدمت على عبد الملك فذكرت عنده الصخرة التي ببيت المقدس، فقال عبد الملك: هذه صخرة الرحمن التي وضع عليها رجله، فقلت: سبحان الله، يقول الله تبارك وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، وتقول: وضع رجله على هذه، يا سبحان الله، إنما هذه جبل، قد أخبرنا الله أنه ينسف نسفا فيذرها قاعا صفصفا. قال أبو بكر: ولعله يخطر ببال بعض مقتبسي العلم أن خبر العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعد ما بين السماء إلى التي تليها خلاف خبر ابن مسعود، وليس كذلك هو عندنا، إذ العلم محيط أن السير يختلف باختلاف سير الدواب من الخيل والهجن والبغال والحمر والإبل، والسابق بني آدم يختلف أيضا. فجائز أن يكون النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أراد بقوله بعدما بعد ما بينهما 72 سنة، أي بسير، وابن مسعود أراد مسيرة الرجالة من بني آدم، أو مسيرة البغال والحمر. أي بسيري أي بسير جواد الركاب من الخيل. وابن مسعود أراد مسيرة الرجالة من بني آدم، أو مسيرة البغال والحمر، أو الهجن من البراذين، أو غير الجواد من الخيل،

من أهل السنة والجماعة، كان حنبليا في المذهب وسنيا في الاعتقاد، وحتى أنه كان يرمى بأنه مجسم، فكيف يعني يكون تفسيره كله تجهم؟ فلا ينسب له هذا التفسير. أي نعم، فأهل السنة مجمعون، وحتى غير أهل السنة من تكلم في هذه الآية قال من في السماء يعني الله، ولكن في السماء يعني مكانته كذا، على هذا التأويلات، لكن ما كان يخطر ببالهم أن يجعلوا جبريل مكان الله سبحانه وتعالى، حتى جاء ذلك الخبيث فجعل جبريل هو مكان الله. يعني في التبديل سبحان الله، واستمر هذا التحريف للقرآن. شوف الإنسان والله يعني حتى هو تفسيره غير مشهور، موجود لكن غير مشهور، لكن تلقفوا عنه، ما أدري يعني ما وجدت أحدا سبقه، قد يكون مسبوق الله أعلم، لكن بحسب التتبع. ف يعني واحد يبدل تبديلا يأخذه فئام آلاف من الناس، مئات الآلاف من الناس يحرفون القرآن بناء على أن واحد حرف. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ يقول لك جبريل. طب ليش مو يعني غير جبريل؟ طب جبريل هل سيخسف الأرض بإرادته؟ الله يخوف الناس بنفسه أم بجبريل؟ هل خسف الأرض يكون بأمر الله أم بأمر جبريل؟ يعني سبحان الله، سبحان الله، ما الفرق بينه وبين النصارى؟ هنا هذه الآية تتكلم عن لا يقولون جبريل. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، يقولون ينزل ملك ربنا جبريل. أنتم تعبدون جبريل؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تصعد روح المؤمن إلى السماء التي فيها الله، يقولون فيها ملك الله ألا وهو جبريل. أنتم مثل النصارى لكن بطريقة أخرى، أنتم لا تقولون هو رب لكن تجعلون مكان الرب في عدد من النصوص. شيء عجيب، شيء عجيب، الحمد لله على العافية. نعم، أحسن الله إليكم. قال أفليس العلم محيطا يا ذوي الحجة والألباب أن الرب جل وعلا فوق من يتكلم بالكلمة الطيبة فتصعد إلى الله كلمته، لا كما زعمت المعطلة الجهمية أنه تهبط إلى الله الكلمة الطيبة كما تصعد إليه. ألم تسمع يا طلاب العلم قوله تبارك وتعالى لعيسى بن مريم: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي؟ أليس إنما طبعا يرفع أكمل أكمل قال أليس إنما يرفع الشيء من أسفل إلى أعلى؟ وقال الله عز وجل: طيب، هنا في شيء، لماذا هو يتكلم عن الجهمية الذين يقولون الله أسفل؟ لماذا ما ذكر مذهب الأشعرية وهو في زمان يعني عاش فيه أبو الحسن الأشعري؟ أبو الحسن توفي عام 224، وابن خزيمة توفي عام 200، عفوا 200، قلت 324، وابن خزيمة 311. لحظة، أي نعم، فهو يعني أدرك شيئا من حياة أبي الحسن الأشعري، فلماذا لم يحذر منه؟ أو يأتي بمقالته على الأقل؟ نقول لأن أبا الحسن الأشعري بعد أن تاب من الاعتزال ومذهب المعتزلة، المشهور منه أنهم يقولون كما قالت الجهمية. الجهمية ماذا يقولون؟ الله في كل مكان، يعني فوق وتحت ويمين وكل مكان، فهو فوق وأسفل. هذه المقالة المشهورة عند المعتزلة. أما أبو الحسن الأشعري فلما تاب من الاعتزال فانتقل من مقالة الاعتزال إلى مقالة فيها إثبات العلو، ترك إثبات أنه في كل مكان إلى إثبات العلو، يعني ما جاء بقول كالتي تقوله كالقول الذي تقوله الأشعرية أن الله ليس في مكان، إذن هذه المقالة أن الله ليس في مكان حتى في زمان ابن خزيمة ما كانت معروفة. طبعا أبو الحسن الأشعري أساسا ما كان له قيمة لا في زمان ابن خزيمة ولا شيء، ولما تاب ما راح جالس هؤلاء الأئمة، راح جلس له شوي عند زكريا الساجي، أخذ له كم حديث وكذا وراح. لكن يعني بعد ذلك صار إمام الدنيا ومحرر مقالات السلف. ومنين جاء مقالات السلف؟ أدرك هؤلاء العلماء وما رحل إليهم ولا تعلم منهم، منين جايبها؟ يعني فتح جوجل مثلا أخذ مقالات السلف من جوجل، منين جاب مقالات السلف حتى يكون حرر مقالات السلف في مذهبه كما تزعم الأشعرية؟ من أين أخذها؟ ما التقى بواحد من أهل السنة إلا زكريا الساجي، وجلس عنده قليلا أخذ عنه بعض الأحاديث، والبربهاري، والبربهاري طرده. يعني ما كان يروح يجلس يتعلم عند البربهاري ويتسنن يتعلم السنة والحديث وكذا، لا راح يعني التقى في يعني أكثر من لقاء، وآخر شيء طرده، يعني قال له أنا ما أتمنك. فالمقصود هنا هذا السبب الذي يجعل ابن خزيمة يرد على مقالات الجهمية التي هي مقالات الجهمية، ولكن المقالة التي نشرت لاحقا وصارت مذهبا للأشعرية ما كانت موجودة حتى في هذا الزمان. من الذي أوجدها؟ أوجدها الجويني الذي يسمى بإمام الحرمين، هذا هو الذي نشر هذه المقالة الخبيثة بين الناس. طبعا الجويني إمام كبير فقيه، هو يعني ما فعليا في الفقه متمكن، لكن متمكن لا عن دليل، يعني هو ما حتى جاهل بالحديث. وفي العقيدة جهمي، لأن أخذ عن بعض المعتزلة كما ذكر عنه ابن تيمية، وظن أن مذهبهم هو مذهب أبو الحسن الأشعري وخلط بالأمور. المهم يعني هو الذي نشر هذه، كونهم كانوا يعتبرونه إماما وينشر بقى عقيدة عفوا الفقه الشافعي وكذا، ويعلم الفقه الشافعي ويصنف في أصول الفقه، فكانوا يعتبرونه إماما. أنا سبحان الله في السابق هذه الألقاب المفخمة، هم ماذا يسمونه؟ إمام الحرمين. فمرة أنا كنت أسمع شرح الورقات للجوين، ورقات متن صغير في أصول الفقه، فلما قال المدرس كان يعني بدأ الشرح بذكر شيء من سيرة الجويني وعظمه وفخمه جدا، مع أن هذا الشارح يعني على أساس سلفي، فخم كعادة كثير من الناس، فخم بالجويني بشكل كبير. لكن وين الشيء؟ من ضمن ما قاله عن الجويني أنه إمام الحرمين وأما الناس. فأنا إيش الذي يفهم الناس من هذا الكلام؟ خاصة يعني هذه كانت في بدايات طلبنا قبل أن نتوسع. إمام الحرمين الآن، من إمام الحرمين؟ قول مثلا سديس، إيش اسمه، يعني أئمة الحرمين، صالح كذا. فليش؟ لأنه يتأمم المسلمين في الحرمين. لكن بعد ذلك عرفنا أن كلمة إمام الحرم أو إمام الحرمين تطلق على من جاور الحرم، سكن بجانب الحرم، يعني رحل ليسكن بجانب الحرم المكي أو المدني وبلغ درجة الإمامة بزعمهم، فهذا يسمى إمام الحرمين. وإلا فهو ما ثبت عنه أنه أما المصلين في الحرم. فتوهمت أنا مرة، قلت كيف يمكن أن يكون كافرا وهو كان إماما للناس في الصلاة، وما يعني الأئمة الذين في زمانه ما حفظ عن أحد أنه مثلا ترك الصلاة خلفه ولا كذا. بعد ذلك نعرف أن لا، نحن عندما

لأنه في كل مكان. فنعم، وهنا ذكر قبل ذلك ما يتعلق بعلو الله سبحانه وتعالى، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض وما شابه ذلك. هي في شبهة كانت تتعلق بهذا الموضوع يطرحه الأشعرية، معنا دقيقة. طيب، والله خلينا نأجل هذا الدرس القادم حتى يعني نأخذ راحتنا بالجواب عليها. سنختم هنا، بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.